اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. ينتقل الميكروفون الآن إلى الزميل مصطفى طعمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القاهرة، من مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها، ونحن نلتقي لنحتفي باستقبال فجر يوم جديد نتوجه إلى الله عز وجل فيه بالتوبة والدعاء، أن يحفظ بلادنا وأن يجنبنا ويجنبها الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يولي أمورنا خيارنا. اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، وضع الله عز وجل في نفس الإنسان ميزانا يعرف به الخير من الشر، يعرف به الإثم والبر. علمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما أوضح أن البر ما ارتاحت إليه النفس، وأن الإثم ما حاك في النفس وكره الإنسان أن يطلع عليه الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتلاوتنا اليوم أيها المستمع الكريم من سورتي التوبة ويونس. وسورة التوبة أيها المستمع الكريم، تحدثنا فيها في لقاء سابق، تعلمنا منها كيف بين القرآن الكريم طبائع المنافقين، وكيف كانت النفس المؤمنة الصادقة تأبى أن تتخلق بخلق من أخلاق النفاق. نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كان يتصرف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذ مواقف حينما يفكر فيها بعد ذلك يندم ويقول: ما أجرأني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا نعلم أيها المستمع الكريم أن النفاق نجم في المدينة، وكان رأس المنافقين ابن سلول يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين بالقول والفعل. فلما مات قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، وذلك ترضية لابنه وهو عبد الله، وكان مؤمنا خالص الإيمان. فقام عمر رضي الله عنه يجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمنعه من الصلاة عليه، يقول له: يا رسول الله لا تصلي عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعني يا عمر. حتى نزلت الآيات التي تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على أمثال هؤلاء، ونزلت مؤيدة لرأي عمر رضي الله عنه، ولم تكن المرة الأولى، بل له في آيات القرآن الكريم موافقات كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. وما ذلك أيها المستمع الكريم إلا بإخلاصه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمع الكريم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ من القرآن ما شئت لما شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل الآيات فيها فوائد كثيرة أيها المستمع الكريم إذا تفتحت لها مسامع القلب. فهيا بنا نبدأ هذا اللقاء بالتلاوة المباركة من سورتي التوبة ويونس، تلاوة القارئ أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا ما فمنكم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم

أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ما من شفيع إلا من ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما أجمل هذه البشرى أيها المستمع الكريم للذين آمنوا وعملوا الصالحات، فاللهم اجعلنا منهم وفيهم ومعهم يا رب العالمين. أيها المستمع الكريم، عشنا مع هذه التلاوة المباركة من سورتي التوبة ويونس تلاوة القارئ أحمد نعينة من مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها. ترى أيها المستمع الكريم كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يستمعون إلى القرآن الكريم؟ تروي السيرة العطرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان صوته جيدا بالقرآن الكريم، فلما انتهى من تلاوته وهو لا يعلم بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه، قال له صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود لحسن تلاوته للقرآن الكريم. ولكن أيها المستمع الكريم، لم يؤثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينطقون أثناء تلاوة القرآن الكريم أو بعدها بما ينافي القرآن واستماع تلاوته. الغرض أيها المستمع الكريم من تلاوة القرآن الكريم أن ترتوي أرواحنا بمعانيه وأن نعيش في أجوائه لنرتقي إلى مصاف الملائكة، ولكن أن تعلو أصواتنا أثناء تلاوة القرآن الكريم فهذا لم يؤثر عن الصحابة ولم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أثر عنه أنه حينما تلا عليهم صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، تروي السيرة أنه عندما يستمع الصحابة للقرآن كأن على رؤوسهم الطير لشدة صمتهم ولشدة انفعالهم الداخلي بالقرآن الكريم وتشرب معانيه بأرواحهم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إخوانكم من الجن كانوا أحسن منكم استماعا. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: كانت إذا مرت بهم آية تقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا جميعا: سبحانك اللهم وبحمدك، ولا بأي آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا ما يجب أن يقال حينما نستمع إلى القرآن الكريم أيها المستمع الكريم، حتى تتم الفائدة ويزيد ثوابنا فيه إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يدعو الله عز وجل لا عن حاجة ولكن دعاء عبادة، وأمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نكف عن الدعاء في كل أحوالنا. وفي هذه السورة سورة يونس فيها دعوة طيبة، وهي دعوة الفرج التي يقول فيها يونس عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وتم التسليم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو دعاء الفرج، فاحرص عليه أيها المستمع الكريم، وهيا بنا نرفع أيدينا ندعو الله عز وجل مع المبتهل الشيخ كامل حاتم الناقة. لا إله إلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. عفوك ورضاك يا حسن لقاك وصبرك على من عصاك وحلمك في قضاك يا رب. سيدي يا رسول الله، محمد يا سيدي وإمامي يا خير من أهدي إليه سلامي. محمد يا سيدي وإمامي يا خير من أهدي إليه سلامي، يا حرز آمال المحب وحصنه لا زال ينمو كذاك حب رسوله. حب الإله، حب الإله كذاك حب رسوله، متلازمان تلازم الأرقام. ختمت رسالات السماء بمحمد، ختمت رسالات السماء بمحمد محمد فغدا البناء فغدا البناء فغدا البناء متوجا بتمام. اللهم أكرمنا في الدنيا بزيارته وفي الآخرة بشفاعته يا رب. ختمت رسالات السماء بمحمد ختمت رسالات السماء بمحمد فغدا البناء متوجا بتمامه. لولا رسالات الإله لهوى الأنام لهوى الأنام لهوى الأنام بلجة وظلام. ختمت رسالات الإله بمحمد فغدا البناء متوجا بتمامي. ولد الهدى ولد الهدى فإذا بنجم طلوعه يزهو بنور الخير للأقوام. يا جاهليته ذا محمد يا جاهليته ذاك فجر محمد فرق الظلام الشرك والأصنام. ولد الهدى ولد الهدى فإذا بنجم طلوعه ولد الهدى فإذا بنجم طلوعه يزهو يزهو بنور الخير للأقوام. يا جاهل

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ كامل حاتم الناقة، وذلك من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. أيها المستمع الكريم، في أيامنا التي مرت نرى كيف نودع كل يوم شهيدا أو أكثر من شهدائنا من رجال الأمن الذين ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يدخلهم فسيح جناته، وأن يلهم أهليهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان. الموت أيها المستمع الكريم شديد الوقع على النفس، وسماه الله عز وجل في كتابه الكريم مصيبة الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أيها المستمع الكريم كيف نتطهر ظاهرا وباطنا. أما الظاهر فهو طهارة الجسد، حينما نقوم إلى الصلاة لابد أن نكون طاهرين وعلى وضوء وطهارة كاملة، ولكن هل باطننا أيها المستمع الكريم طاهر كظاهرنا؟ هذا نستطيع أن نكون عليه كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا أن نكثر من ذكر هادم اللذات، أن نكثر من ذكر الموت. لماذا أيها المستمع الكريم؟ لأننا نودع الأموات ونوسدهم التراب، ثم نعود إلى بيوتنا وننسى ما كان، بل ونعتبر أننا خارج هذا الحساب. ذكر الموت ثقيل على النفس الإنسانية أيها المستمع الكريم، لأنها تتمنى الخلود في هذه الدنيا، وهذا أمر محال. لكن لابد من ذكر الموت كي نتجنب الظلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كان أحد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم مهموما، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم ما باله. قال: يا رسول الله، نكون عندك أي في حضرتك فنكون من أهل الآخرة، لا نحب الدنيا ولا نرغب فيها، فإذا خرجنا من عندك يا رسول الله وذهبنا إلى بيوتنا عدنا إلى الدنيا وتمنينا أن ندوم فيها، أو كما قال هذا الصحابي رضي الله عنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم، لو دمتم على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن ساعة وساعة، أي لا تكونوا دائما مهمومين بالآخرة وتنسوا الدنيا، كذلك لا تهتموا تماما بأمر الدنيا وتتركوا الآخرة. هذا ما يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لكن أيها المستمع الكريم، نحن في غفلة، والناس أموات، فإذا ماتوا انتبهوا. ولكن ولا تحين مندم أيها المستمع الكريم، حينما تخرج الروح إلى بريئها ويوسد الإنسان التراب، لا فائدة يستطيع أن يجنيها زيادة عما قدمت يداه، فاعمل لنفسك ما ترجو أن تكونه في الآخرة إن شاء الله. ندعوك يا ربنا أن توفقنا إلى ما تحبه وترضاه من العمل الذي تقبله منا، وأن تحسن خواتيم أعمالنا، وأن تتوفنا وأنت راض عنا، اللهم آمين. أيها المستمع الكريم، نعود وإياك إلى ساحة القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من القارئ أحمد نعينع، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا الذي خلقكم من تراب هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، واصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا كشفته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها، يا أكرم من سئل وخير من أعطى. اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك وزنة عرشك ورضا نفسك ومداد كلماتك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يا أرحم الراحمين ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، فحينا ربنا بالسلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم آمين. وبعد، أيها المستمع الكريم، على خير قضيت صلاة الفجر لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. نقلناها من ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها، وأمن فيها شيخ مصطفى اللاهوني. أيها المستمع الكريم، ختاما نشكر الزملاء القائمين على أمر هذه الإذاعة، من الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وصابر عبد الله، ومن التخطيط الديني سلامة رشدي. ختاما أيها المستمع الكريم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وفي طريق الإيمان. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.